وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار إن الذين زاد الظلم كفرا وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الليل رب إنهن ضل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور ربنا الحمد لله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق you أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله Allah.